أو ما أشبه ذلك. فيها سلة لم يدرك السنة الصحيحة ما يدل على أن من فاتته صلاة تكبيرة الجنازة يكملها أو لا يكملها، ولهذا العلماء يقول الأمر في هذا واسع، إن سلم مع الإمام فلا بأس، وإن كبر وتابع التكبير خوفا من أن تحمل فلا بأس، وإن كان ستبقى لمن تخلفوا عن الصلاة حتى يكملوا صلاتهم فلا بأس يكمل إذا رفع يتابع التكبير ويسلم. وفي هذا يعني الدليل على يعني في قولنا هذا ما يدل على انه ينبغي اذا عرف الامام ان في الجماعه اناس كثيرين يقضون ان لا يتعجل في تقديم الجنازه بل ينتظر، وان كان الناس الان يتعجلون جدا من حين ان يسلم يقومون بتقديم الجنازه. انتبه ولا اين انت؟ ولكن يقال اذا كان هناك اناسا إذا كان هناك أناس كثيرون يقضون فالأفضل الانتظار أولا لأجل أن يدرك هؤلاء أجر الجماعة أجر صلاة الجنازة، والثاني أنك لا تدري لعل الدعوة التي تستجاب مع هؤلاء الذين يقضون، والثالث ربما يكون هؤلاء الذين يقضون ما جاءوا إلى هذا المسجد إلا من أجل الجنازة فكيف تحرمهم. نعم. لكن كنت أتوقع لما قال يثبت تبع ما يثبت استقبالا أتوقع أن يسأل عن المرأة الحامل هل تنوى الصلاة عليها وحدها أو عليها وعلى جنينها، هذا ما كنت أتوقعه لما قال يثبت تبع ما يثبت استقبالا، لكن سبحان الله أدل إلى سؤال آخر. فما رأي نقول إذا كان الحمل صغيرا لم تنفق فيه الروح فإنه ينوي على الأم فقط لأن الحمل هذا ليس له حكم، وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح فقد قال العلماء يجب أن ينوي الصلاة عليها وعلى ما في بطنها لأن ما في بطنها حي يبعث يوم القيامة، وهذا التفصيل تفصيل حسن، لكن غالب الناس فيما أظن لا يدرون. ففي هذا الحال ربما يقال إن شاء الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إذا كنا لا ندري الحمد الذي فيها قد بلغ 4 أشهر أم لم يبلغ. ما يعرف الرأس من الرجل ما يصير هذا لا يمكن إلا إذا كان يدخلون طحان وطحان ولو كان يا أخي الرأس معروف الرأس غير العقل ما يقال مو بعيد لكن هل يمكن يشتبه بالعقل؟ زنبيل يوضع هكذا وصلى على مسهل. حتى لما قلنا قبل قليل انه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة مو على سبيل الوجوب، يعني لو وقف عند اخر اخمص المرأة او الرجل فلا بأس، المهم ان يكون بين يدي لا عن يمين ولا عن شمال كلهم يضعهم يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة. أرى واذا كان هناك مثلا صار حال وفيهم مسلمون وكفار ولم يتميز المسلم من الكافر تقدم كل جنازة بين يدي المصلين ويصلى بنية الصلاة على المسلمين كما قال العلماء إذا دخل على مجلس فيه مسلمون وكفار فليسلم وينوي السلام على المسلمين. نعم. وسطها يختلف فيه الوسط من كل شيء خيار كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط بمعنى البين بين الشيئين.